الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمؤمنين منها. أما بعد، لا يزال حديثنا متصلا عن تلك الطائفة التي اختبر الله تعالى بها الأمم وجعلهم شهداء على الملل والأمم، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث. هذه الطائفة التي من تمسك بما تمسكت به نجا، ومن اختلف عليهم هلك، ومن زاغ عن هديهم وطريقهم زاغ عن طريق الحق. هذه الطائفة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بدعائه أن يلهمنا ويرزقنا اتباعها والاقتداء بها واقتفاء آثارها، حيث قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الطائفة المنصورة إذا ما ثبت لديها الحكم بالدليل تمسكت به، وما يقول أحد منهم هذه مسألة أو هذا حكم خفيف يسير، تمسكوا بمسائل الدين وأحكامه كلها إذا ما ثبت الدليل بها، لا يقولون هذا حكم يسير وتلك مسألة خفيفة أو ذاك من قشور الدين. فالدين عندهم لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، ليس عندهم في الدين تقسيم إلى قشر ولباب. إذا ما ثبت الحكم صار دينا، ما يقولون هذا أمر مكروه وليس بحرام، ما يقولون هذا أمر مستحب وليس بواجب، ولكنه إذا ما ثبت الأمر والمسألة والحكم لديهم عملوا بها، وما تخيروا ما يشتهون، هذا قشر وهذا لباب. فالدين كله عندهم لباب، فالشيء لا يحيا إلا بقشره، وأقول قشرا لا بمعنى أن في الدين قشرا، ولكن أقول بأن في الدين ظاهرا وباطنا. فهناك أمور ظاهرة يعمل بها المؤمن كاللحية وتقصير الثياب ووضع الطيب والهيئة الحسنة وحسن الخلق والعبادات الظاهرة التي تمارس في جماعة، كل هذا أمور ظاهرة لدين الإسلام. هناك أمور باطنة كطهارة القلب والاعتقاد السليم وغيره. فالدين عندهم كل لا يتجزأ، لأنهم يؤمنون بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله: يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، وأن يتركوا كل ما زجر عنه، وأن يعملوا بكل ما أمر به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. انظروا إلى كلام المفسرين الأثريين، فمعنى الآية أن المرء عليه أن يدخل في كل شرائع الإسلام لا يتخير. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نختار ما كان لهم الخيرة، ولكن علينا الاتباع. فأمر الدين تم واكتمل، وليس علينا إلا الاتباع. فليس في الدين حقير وجليل وصغير وكبير وخفيف وثقيل، ولكن الدين كله جليل عظيم ثمين كبير. ليس في الدين أمر خفيف يسير سهل بسيط، كما ذكر صاحب المدارك القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك أن رجلا سأل الإمام مالك رحمه الله عن مسألة، فقال الإمام مالك: لا أدري. فقال السائل: إنها مسألة خفيفة، إنما أردت أن أخبر بها الأمير. فقال الإمام مالك رحمه الله مغضبا: مسألة خفيفة يسيرة؟ ليس في الدين شيء خفيف. أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. العلم كله ثقيل، ليس في العلم شيء خفيف، ليس في العلم شيء دقيق، ليس في العلم شيء حقير أو صغير، ولكن العلم كله جليل كبير متين عظيم ثمين ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر الله أن أزيغ. إنه يخشى لو ترك شيئا واحدا من أمر الله، ولو كان في أعين الناس دقيقا صغيرا يسيرا خفيفا، يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر الله أن أزيغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال في الأخير: ما استطعتم، لأن في بعض المأمور به ما هو سنة مستحب، ليس على الوجوب فعله. لذلك قال ما استطعت، وإلا لو جعل الأمر على الإطلاق لكان الكل واجبا، وإلا فهناك في الدين أمور مستحبة، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن على المسلم الأثري السلفي السني المتابع للسلف الصالح أن يتمسك بكل ما ثبت، لا يقسم الدين إلى قشر ولب، يقول هذا أمر قشري، إنما أتمسك بالبواطن بالأمور الفعلية العملية. هذا كلام من أراد أن يزيغ عن الحق، من ثقل الدين على نفسه يقول مثل هذا الكلام. أما المسلم الحق إذا ما أتاه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك به، كما كان يفعل الصحابة الكرام، خير جيل صاحب نبي كان إذا ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو فهموا من كلامه أنه يحب هذا تبادروا إلى فعله، ما تثاقلوا إلى الأرض وما تقعصوا عن التنفيذ، بل تبادروا وتسارعوا إلى فعل ما أمر وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. إني أكره ما تكره يا رسول الله، لما علموا أنه لا يحب الثوم أو البصل في الطعام، إني أكره ما تكره يا رسول الله، ما قال أحد هذا مكروه. الآن يقولون على الحرام مكروها، أما الصحابة الكرام الذين أمرنا باتباعهم حتى نكون سلفيين أثريين كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المستحبات حتى في المندوبات، وكانوا ينتهون حتى عن المكروهات، إذا ما علموا أنه يكره شيئا كرهوه أبغضوه لبغض النبي له ولكرهه له رغم أنه ليس بحرام. هذا ما ينبغي على المسلم فعله. أما أن نزعم الإسلام ثم نقسم الدين إلى قش ولباب فلسنا على جادة السلف السلف الصالح. واعلموا إخواني أن الإسلام لا يؤخذ عن أي أحد ولا ينقل عن أي أحد ولا يؤخذ من أي مكان ولا يتعبد الله تبارك وتعالى بأي كلام، ولكنه لابد أن نتحقق من النصوص وممن نأخذ على أيديهم. فالذي نراه الآن في الشوارع والطرقات ليس من الإسلام، وإن زعموا أن هذا هو الاتجاه السلفي أو الإسلامي كما يزعمون، ليس المسلم الذي يخرج على المسلمين بارهم وفاجرهم يقتلهم وإن أرادوا قتله، بل إن المسلم يتمثل بخير ابني آدم، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لا يقتلون الناس في الشوارع مقابل منصب زائل، وإن زعموا أنهم يريدون من ورائه الدين، بل إن كنت تريد الدين ابتداء لا يجوز لك قتل الناس في الشوارع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الطائفة وقذفوه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم بابه وأمي، وأرسل المولى تبارك وتعالى له ملك الجبال تحت أمره يقول يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك فيهم فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، إن شئت أن أهلكهم لفعلت، هم كفار يعبدون الأوثان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طرد عنهم من رئاسة ولكنه كان يدعوهم إلى التوحيد الخالص، وما دخل في شبهة رئاسة أو منصب، ورغم ذلك أدموه، ورغم ذلك يرد على ملك الجبال ويقول كلا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. انظروا إلى القدوة، الذين يزعمون الإسلام

أنسابها الإسناد الأسانيد. لذلك أهل الأثر لا يأخذون علمهم عن أي أحد، بل لا يأخذون الحديث عن أي أحد. حديث النبي، نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما وقع لهم الحديث لا يعملون به حتى يتأكدوا من صحته، أقول من صحته، فإذا ما علموا أنه صحيح عملوا به وأصلوا به وقعدوا واستدلوا وجعلوه حجة على ما سواه. لذلك علم الإسناد نقول أنه علم خادم، والعلوم مخدومة، علم السيرة وعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم التفسير إلى آخره، كلها علوم مخدومة. علم الإسناد، علم الحديث، علم خادم. أهل الأثر لا يأخذون العلم عن أي أحد، بل لا يأخذون الحديث إلا إذا ثبتت صحته. إذا ما تكلم أهل الأثر أنفسهم بالحديث قالوا لهم ما تخريجه، هل هو صحيح أم ضعيف، هكذا لابد أن يثبتوا صحته أولا. فعلم الإسناد علم يخدم غيره، علم خادم، وبقية العلوم مخدومة، يخدمها علم الحديث، علم الإسناد. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان إذا قال الرجل قال رسول الله امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا، فلما وقعت الفتنة وكثر الكذب قلنا سموا لنا رجالكم. كان في أول الكلام في عهد الصحابة الكرام قبل وفاة عثمان ومقتله ووقوع الفتن والبلاء على الأمة، كان إذا ما تكلم الرجل بحديث يقول قال رسول الله، الكل يسمع ويعمل. ولما وقعت الفتن وظهر المدعون كل يدعي وصلا بليلة وليلة تقر لهم بذاك، كل يقول أنا سلفي أنا سني أنا إسلامي، عندما وقعت الفتنة قال ابن عباس قلنا سموا لنا رجالكم، أين الإسناد؟ فبدأ الإسناد منذ هذا الوقت المبكر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، لذلك حرص الناس على الإسناد. بل كان الرجل إذا أراد أن يتسول ويأخذ المال من الناس ويعطوه العطيات يسند لشرف الإسناد وعلو شأنه عند الناس، الناس كانوا يحترمون هذا. أما الآن ما عاد احتراما للطلب فضلا عن أن تحترم الإسناد أصلا، تأخذ دين عن أي أحد، دول إسلاميين خلاص من إسلاميين، هذه إسلامي يقتلوا الناس في الشوارع ويمشي وراهم، يعني ده صح ليه؟ لو كان غلط ما كانوش عملوه، يبقى ده صح، مش كده الدين، مش كده دين له ناسه، بل إن الحديث له أناسه، بل إن الحديث لا يقبل إلا بصحة الإسناد لشرف الإسناد. كان الناس يتسولون به، رجل يوما سأل الناس فلم يعطوه لله يا محسنين، فما حدش اداله حاجة، فأنشأ إسنادا من عند نفسه قال حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاث، إيدك منهم القبر. إذا الرجل الشحات قال لله يا محسنين والناس ما ادولهوش يبقى استنى هلكة الناس دي، هكذا كذب على رسول الله حتى يعطيها الناس. فلما سمع الناس هذا الحديث أعطوه المال، فلما لقوا يزيد بن هارون قالوا قال فلان كذا وكذا أنك قلت كذا وكذا، قال كذب عدو الله والله ما سمعت ذلك. كان الناس إذا أرادوا أن يتلمسوا الأموال من الخلق ويشحتوا يعملوا إيه؟ يسندوا. انظر إلى شرف الإسناد عند الناس، بيشحتوا بالإسناد. أما الآن لا قيمة له عند الناس، لا قيمة له. واحد ملتحي تقول له بالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عدنا وراء الآثر كتير كنا عملنا إيه، حسبي الله ونعم الوكيل. غره أهل المظاهرات والانتخابات، غره أهل العجلة والتعجل، سرعان الأحداث غرهم هؤلاء. لذلك قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوه وراء ظهورهم، بل لم يتحرجوا أن يتلفظوا بما حك في صدورهم. كل واحدهم أعدنا والحديث سنين عملنا إيه؟ يا سلام، هذا كفر، هذا الرجل يراجع في دينه وإلا يقتل. من الذي أوصل هؤلاء الشباب إلى تلك المفاوز المهلكة؟ هؤلاء الذين زعموا العلم وأضاعوا الخلق وأخرجوهم على حكامهم أيا كان هؤلاء الحكام، هم الذين أفسدوا الشباب وأفسدوا عقولهم، بل أفسدوا معتقداتهم. لذلك نقول أن هؤلاء تكلموا في الزهد وفي الرقائق وحببوا الناس في الآخرة. بعض الناس يقول بسط الخطبة قليلا حتى يفهم الناس، اتكلم في القصص كده والحواديت، ما نضيع الناس القصص والحواديت، ما أصلوهم. لذلك لما برزت الفتنة خرجوا. ممكن أقول لك كان يا ما كان يا سعد، ودي سهل قوي، سهل قوي أن أجيب شوية قصص حلوة وأقعد أحكي، والكلام بالعامية سهل، وجدي قال لي وستك قالت لنا وبتاع والكلام ده، وكل يقوم مبسوط وحاجة جميل. ولما تيجي الفتن يلا يا عم انصر الإسلام، كله يجري ويقتل المسلمين في الشوارع. ده اللي حصل. هؤلاء كلموا الناس في الزهد وفي الرقائق وفي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الدار الآخرة وفي الجنة والنار، تماما كالذي جعل في يدي قطعة من اللحم واستحث بها الناس، وجعل في يدي الأخرى خنجرا مسموما وراء ظهره، فلما أقبل إليه الناس ليأكلوا اللحم أخرج الخنجر وقتله. هذا الذي فعلوه، حببوا الناس في الدار الآخرة. الإسلام جميل، تعالوا يا أخي أنت سيب الدنيا والمال دوت ماشي كلام جميل، ثم لما أقبلوا أوقعوهم في البدع والضلالات. ما الذي استفدته أنا لما حدثتني عن الجنة والنار وزهدتني في الدنيا ورغبتني في الآخرة ولكني مبتدع ضال، مت على البدعة والضلالة، مت إلى نار جهنم وبئس المصير. ما الذي استفدته أنا منك؟ بل لابد أن تعلمني أولا السنة والبدعة، الحق والباطل، الحق والباطل، حتى أحترز من النار وأطلب الجنة. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ذهب إلى الصحابة فيما كلمهم، كلمهم في أمور الاعتقاد التي تنجيهم، التي تنجيهم، كلمهم عن التوحيد. جعل 13 سنة في مكة يدعوهم إلى التوحيد، وإحنا نقول لكم الآن أنتم تخرجون عن التوحيد، أنتم تخرجون عن أصول الدين شيئا فشيئا. فهذا التشريع الذي يريدون التصويت عليه بنعم، إنما هو طريق إلى الكفر والضلال. الذي يحكم بغير ما أنزل الله فقد سلك طريقا مؤدي إلى الكفر. نعم ليس كافرا ابتداء إلا إذا استحل أو جحد حكم الله، ولكن هو طريق إلى الكفر. ومع ذلك لا نعيب على العلمانيين، إنما نعيب على أصحاب اللحى، وذكرتهم لكم مرارا ولا أريد أن أكرر أسماءهم حتى لا تهتموا بهم ولا تكترثوا. يقولون هذا هو المتاح. ذلك نقول لكم كثيرا إن الإسناد من الدين، انظروا عمن تأخذوا دينكم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أهل الأثر لا يأخذون الحديث إلا إذا أسندوه ورأوا ونظروا صحته ومن ضعفه. لابد أن نحقق الرواية، وكيف تتحقق من الرواية؟ أن تثبت صحتها إلى قائلها ونسبتها إلى قائلها. بماذا؟ بإثبات صحة الإسناد، سواء هذا الكلام كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة الكرام، لأنه ستوقف عليه دين وتشريع، بل لابد من إثبات صحة الرواية. والكذب في كل زمان، الكذب في كل زمان ومكان. الإمام أحمد رحمه الله دخل مسجدا بالكوفة ذات يوم فإذا برجل يحدث الناس، قاص زي بتوع الفضائيات كذا، كان يا ما كان يا سعد يا إكرام، يلا والناس تجري وراه إلا من رحم وقليل ما هم. فدخلوا المسجد في إذا برجل يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق له لكل كلمة طائرة، لكل طائر 70,000 رأس، بكل رأس 70,000 منقار، بكل منقار 70,000 لسان، كل لسان يستغفر لهذا الرجل 70,000 لغة. الإمام أحمد قاعد بيسمع، هو يحيى بن معين رحمه الله. أنا أحمد وإنت يحيى، الحديث ده لقلناه ولا عمرنا سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما انتهى الرجل من المجلس قام إليه، وكان يحيى كما نعلم شديدا في الرجال، لذلك كان من أقل الناس رواية في الأسانيد من الرجال. إمام يحيى بن معين كان الناس يخافون منه، فما كان يجلس إليه إلا القليل، لذلك تجده قليلا جدا في الأسانيد. ولكن بالرغم من ذلك قل أن تجد رجلا إلا وتكلم عنه يحيى بشيء، يعني كان في علم الرجال يتكلم في الكل، أما في علم الإسناد قليل. ليه؟ لشدته في الحق كانوا يخافون أن يحدثوا عنه، كانش حد بيعد له إلا قليل قوي. انظر إلى قوة الرجال في الحق، مش عيب الناس تخاف من العالم، إنما العيب أن يطمعوا في العالم، العالم اللي خايفين منه من شدته في الحق، إنما العيب إنه هو يطمع في العالم، كل واحد عايز رخصة يروح لده. ليه؟ عارف إنه هو بيتساهل يترخص من أجل التأليف فلان وعلان، ألف الناس بالمال، ألف الناس بالكلمة الطيبة، لا تؤلفهم على حساب دين الله تبارك وتعالى. الشاهد بعدما انتهى الرجل من المجلس وكذب هذه الكذبة الصلعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على يحيى وأحمد، قال له يحيى ابن معين: يا رجل من حدثك بهذا؟ قال: حدثني أحمد بن أحنبل ويحيى بن معين. قال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن أحنبل. قال: كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، وما تأكدت من هذا إلا الساعة، وليس هناك أحمد بن أحنبل ويحيى بن معين غيركما، والله إني حدثت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فكتم أحمد بن حنبل ضحكته في كمه وقال: يحيى قم بنا، وقاموا مسرعين. انظروا إلى الكذب على الناس، بسهولة جدا تكذب على الناس، بسهولة جدا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الصعوبة والشدة في المجتمعات أن تصدق، أن تصدق. الصدق يتأتى من ورائه كثير من المتاعب وكثير من المشاق، أما الكذب ربما يمررك من هذا وذاك وتلك البلوى وذاك المأزق. تكذب، المسلم لا يكذب، المسلم لا يكذب. لذلك السلف كانوا يتحققون من الأسانيد، وكانوا لا يعملون إلا بما صح إسناد، لا يشرع لأي مسلم أن يأخذ حكما شرعيا من حديث ما حتى ينظر فيه أولا هل صح سند ذلك الحديث أم لا. فالتوقف لا لينظر هي منسوخة أو متأولة أو عمل بها فلان أم لا، هذا كلام أهل التقليد، إنما نتوقف لنثبت صحة الحديث فقط، إذا ما أثبتنا صحة الحديث عملنا به دون أن ننظر في كلام فلان أو فلان. قال عبد الله بن أحمد كما في إعلام الموقعين: سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منه فيفتي به ويعمل به. قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح ويسأل عن ذلك أهل العلم. بيقول له رجل في بيته كتب فيها أحاديث فيها أسانيد، حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني فلان عن، بيقول له يجوز إن الرجل صاحب الكتب دي ياخد الحديث ويعمل به ويفتي به؟ وقال له: لا، لازم الأول يتأكد من صحة الحديث الأول. طب يتأكد إزاي وما بيعرفش؟ يسأل أهل الخبرة بالحديث، فإذا علم أنه صحيح عمل به فورا، مش طيب هو الشيخ فلان بتاعي عامل به ولا لا، هو الشيخ فلان ده فهم الفهم ده ولا لا، طب ما يمكن الحديث منسوخ، طب ما يمكن الحديث متأول عن ظاهره، ما فيش الكلام ده. انت فاهم الحديث؟ اعمل به. يعني مثلا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا ظاهر نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا قلته لك على المنبر. يبقى إذن إذا ما ترك الرجل الصلاة على الإطلاق قل له أنت بذلك كافر. أما كان جاحدا أو كان متكاسلا هذه مسألة وقع فيها الخلاف بسبب هذا، بسبب بعض عموميات الأحاديث الأخرى والآيات الأخرى. الشاهد أني لو كلمتك بحديث ظاهره هذا الذي فهمته من الظاهر فقد كفر، يبقى خلاص فقد كفر، هذا الذي نعلمه من لغة العرب ومن كلام الشرع، إلا إذا ثبت لك بعد ذلك أن له ليس مراد ظاهر الحديث. شاهد من الكلام أنك لابد أن تتحقق من صحة الإسناد أولا قبل أن تفتي بالحديث. هذا إذا وجد الإسناد، فما بالك إذا عدم الإسناد؟ كيف يجوز لك أن تتحدث بغير إسناد؟ ده لو وجد الإسناد ما ينفعش تتكلم بالحديث إلا ما تشوف صحته من ضعف. فما بالك لو عدم الإسناد؟ الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله سمع ابن أبي فروة وهو رجل ضعيف شيخ وهب وبقية بن الوليد، سمعه يوما يقول قال رسول الله قال رسول الله، عمال يحدث من غير إسناد. فقال قاتلك الله يا ابن أبي فروة، أتحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أذمة؟ حدثنا بحديث ما لهاش خطم وأذمة، فالإسناد هو الزمام اللي بتمسك به الحديث، وإلا لقال من شاء ما شاء كما قال ابن مبارك، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال الإمام مسلم في التمييز اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. يقول أن أهل الحديث هم مختصون بمعرفة الحديث وصحيحه من سقيم، ويقول أن الحديث والسنن والآثار هو الأصل لدينهم وشرائعهم وشعائرهم. قال ابن رجب في فضل علم السلف فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان. قال الشافعي لأحمد أنتم أعلوا بالحديث مني، فإذا أتاكم الحديث صحيحا فأعلموني به حتى أدب لي سواء كان حجازيا أو بصريا أو كوفيا. وقال الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، وقال أنا بريء من كل قول قلت في حياتي وبعد مماتي يخالف قول نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع المنهج الصحيح السليم من كل سقم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجعل الله تلك الدقائق في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.